واحمل مزاح الاخوة وخل عنك النخوة، فالبسط في المصاحبة يفضي الى المدابة، وان سمعت نادرة فلا تكن ببادرة، لا تغضبن فالغضب في المدح من سوء الادب، وانظر الى المقام وقائد الكلام، فان يكن وليا مصاحبا صغيا فقوله وان نبا هو الولاء المجتبى، وان يكن عدوا مكاسحا مجموعا فقوله وان حلا هو البلاء المجتلى. الا ترى للعرب تقول عند العجب قاتله الله ولا تقول ذاك عنقلا. فصل في ضيافة الإخوان. إذا صديق طرق من غير واد سبق فقدم أن ما حضر، فليس في البر خطر، ولا ترم تكلف، خير الطعام ما كفى، ولم بأن الألفة مسقطة للكلفة، وإن دعوت فاحتفل ولا تكن كمن بخل، وقم بحق الضيف في شتوة أو صيف، وسل له ما يشتهي من طرف التبكي، وأت بما يقترح فاللطف لا يستقبح، ومل بقول الأول الضيف رب المنزل، وأطعر الإناس ولا تكن عداسا، فالبشر واللطافة خير من الضيافة، وخدمة الأضياف سجية الأشراف، احرص على سرورهم بالبسط في حضورهم، لا تشك دارا عندهم ولا تكدر ودهم، واحرم عن الخدام والعبد والغلام، وان اساءوا الادب كي لا يروك موضبا، وقدم الخوانا واكرم الاخوانا، عن انتظار من يجي فذاك فعل الهمج، وقد رووا فيما ورد اعظم ما يدني الجسد، مائدة ينتظر باكلها من يحضر، امنسهم في الاكل فلا الكريم جذلي، واطل الحديث ولا تكن حديدا، فاللبز بالطعام من شيم الكرام، وشيع الاضياف ان طلبوا صرافا، وان دعاك من تحب الى طعام فاجب، اجابة الصديق فرض على التحقيق، فان اجبت دعوته فلا تهيج جفوته، ولا تزر بصاحبي او احد الاقارب، واجلس بحيث اجلسك وانس به ما انست، لا تاب من كرامته وكف عن غرامته، اياك والتثقيلا ولا تكن ثقيلا، لا تحتقر ما احضر ولا تعب ما حضر، الذم للطعام من عادة الطغام، لا تحتشم من اكلي كفعل اهل جهلي، ما جاء بالطعام الا للالتقام.